قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. وعن عياض بن حمال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الترغيب في مكارم الأخلاق لبيان الحث على التواضع. قال: إن الله قد أوحى إلي، سواء وحي بالمنام أو وحيا ألقاه جبريل إلي، أن تواضعوا. التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب في حق المخلوقين، والتواضع في حق الله قبول النصوص والاستسلام لها وعدم رد شيء منها. قال: حتى لا يبغي، البغي الظلم والاستطالة بغير حق، مثل أن يتباهى رجل بمال وهو فقير، ولا يفخر أحد على أحد، الفخر والاعتزاز بالفضائل مثل افتخاره بالمال أو الجاه ونحو ذلك كافتخار الغني بالمال، وكلهما محرم، أي الفخر أو البغي في مسألة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إن الله قد أوحى إلي، يدل على عظم أهمية التواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أقل ذلك من تلقاء نفسي، وإنما أوحى الله إلي، علما بأنما جميع ما يقوله وحي، لكن أكد ذلك لأهمية التواضع. المسألة الثانية قوله: أن تواضعوا. التواضع هو سبب دخول الجنة، فالمؤمن تواضع لأوامر الله وتواضع لخلقه فدخل الجنة. والكبر هو أصل الكفر وهو سبب دخول النار. قال سبحانه عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر. فتكبر على آدم وتعالى على أمر الله. المسألة الثالثة قولوا: أن تواضعوا. التواضع لله بفعل أوامره بذل وخضوع سبب رفعة المرء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بالتواضع إلا عزة. والتواضع في حق المخلوقين سبب سماع الحق ويثمر محبة الآخرين له، أي أن الكبر لا فائدة منه مطلقا. المسألة الرابعة قوله: حتى لا يبغي أحد على أحد. قوله حتى يدل على أن العلة في تحريم الكبر هو البغي والفخر. والمسألة الخامسة قوله: حتى لا يبغي أحد على أحد، يدل على أن الظلم سببه الكبر. مثال ذلك: رجل ذو جاه وعند غيره مال وهو ضعيف صاحب المال، فيأخذ المال منه بسبب الكبر. المسألة التاسعة قوله: ولا يفخر أحد على أحد، يدل على أن من أسباب تحريم الكبر هو الفخر، وهو التعالي والتعاظم بما عند الإنسان من النعم. أما التحدث بنعمة الله سواء في الدين أو الدنيا فليست من البغي ولا من الفخر، وضابطها أن يذكرها الإنسان عند غيره، أن يذكر النعم عند غيره غير مباه به، فيقول مثلا: الحمد لله الله هدانا بعد الصلاة، ويقول: الحمد لله الله رزقني سيارة استعين بها على طاعة الله، وهكذا. وكذا يلبس ثوبا جديدا لا للمباهات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه. ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها نحوه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مكارم الأخلاق لبيان أن من مكارم الأخلاق الدفاع عن عرض الإنسان وهو غائب. وذكر مسلم رحمه الله حديث أبي الدرداء وشرع لرواية اسماء لكون الحديثين ضعيفين. قال: من رد عن عرض أخيه أي دافع عنه. قال: بالغيب ليست هذه اللفظة عند الترمذي. قال: رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أي لم تمس النار وجهه. فراه الترمذي قال: حديث حسن. وضابط الترمذي رحمه الله أنه إذا قال حديث حسن يعني ضعيف، وهو حسن إذا أتى طريق آخر يقوي، هذا معنى حسن عند الترمذي. قال: وليحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه، ولفظه: من دب عن لحم أخيه أعتق الله وجهه من النار. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا له أصل وهو الدين النصيحة، ودل على عدة وحديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: من رد عن عرض أخيه بالغيب، يدل على أن من سمع رجلا يقدح يقتاب آخر فيجب على من يقدر عن الدفاع عنه أن يدافع عنه. المسألة الثانية قوله: رد الله عن وجه النار يوم القيامة، يدل على الجزاء من جنس العمل. فرد عرض أخيه عن الغيبة وذكر المساوئ فيه، فرد الله وجهه عن النار. فالمسألة الثالثة: إذا كان هذا الفضل في من منع المغتاب فدل على أن عدم الغيبة أفضل، ويدل أيضا على أن المغتاب إثمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، حيث رتب ثوابا كثيرا على من منعه من الغيبة. والمسألة الرابعة يدل على أن من سمع غيبة في مجلس وجب عليه أن ينكر، فإن لم يستطع يخرج من ذلك المجلس إن استطاع، وإذا لم يستطع أن يخرج من المجلس ينكر بقلبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترغيب في مكة. قناة فيصل الصفر تقدم باب الذكر والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الذكر والدعاء. هذا هو آخر باب في هذا الكتاب العظيم، وجعله آخر باب ليذكر طالب العلم بأن عليه أن يكثر من ذكر الله لأن فيه الفلاح، وليكثر من الدعاء لأن يثبته الله على هذا الدين ونرزقه العلم النافع والعمل الصالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان أن الله سبحانه وتعالى مع الذاكرين، والمراد بالمعية هذه هي المعية الخاصة، وهي المعية المحمودة. قال: يقول الله تعالى، يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية يدل على أن القرآن ليس هو جميع كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو من كلام الله. فمن كلام الله القرآن الكريم، ومن كلام الله الحديث القدسي، ومن كلام الله سبحانه وتعالى أوامره في تدبير الكون. قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المسألة الثالثة قال: أنا مع عبدي ما ذكرني، يدل على إثبات المعية لله سبحانه وتعالى، وهي لا تنافي فوقيته، فالقمر فوقك وهو معك وانت سائر، فما ظنك بالله الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء. المسألة الرابعة قوله: إذا ذكرني، يدل على فضيلة الذكر، ويكفي فيه شرفا أن الله سبحانه وتعالى معك يؤيدك وينصرك ويسددك ويوفقك ما دمت ذاكرا له. والمسألة الخامسة أن من ذكر الله ذكره سبحانه في ملأ خير منه وهو الملائكة، فإذا أثنيت على الله سبحانه وتعالى وذكرته أثنى الله عز وجل عليك في السماء. المسألة السادسة قوله وتحركت بي شفتاه. هذا الحديث فيه ضعف، وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث باللفظ مع الحديث الآخر الصحيح أنا مع عبدي إذا ذكرني، ليبين أن المراد بالذكر هو الذي يكون باللسان بتحريك الشفتين وليس التدبر بالقلب. المسألة السابعة إذا لم تتحرك الشفتان وهو الضابط، وجعل بعضهم الضابط في تحريك اللسان، فإذا خلى من ذلك لم يكن ذكرا وإنما هو تدبر وتفكر. وكذا من يقرأ القرآن بعينيه ولا يحرك لسانه لا يسمى تاليا للقرآن ولا ينال فضل تلاوته، فلا بد من تحريك الشفتين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان أن الذكر ينجي من عذاب الله، والحديث فيه ضعف وهو يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ما عمل ابن آدم عملا أنجى له، يدل على تفاضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، فبعضها أفضل من بعض وبعضها أسرع نجاة عذاب الله من غيره وهكذا. والمؤمن يعمل أعلى الأشياء من العبادات. والمسألة الثانية قوله أنجى له من عذاب الله، من المنجيات الصدقة، ومن المنجيات أيضا بر الوالدين وصلة الرحم وقضاء حاجات الناس، كما في حديث خديجة رضي الله عنها لما نزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين نوائب الدهر. ومن المنجيات أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الاستغفار، قال سبحانه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والمسألة الثالثة قول من عذاب الله يدل على أن المسلم قد يعذبه الله سبحانه وتعالى، فهذا الحديث للمسلمين هم الذين يذكرون الله، ومن أمن من عذاب الله يوشك أن يحل به. والمسألة الرابعة قوله أنجى من عذاب الله، لا أحد يستطيع أن يحصر عذاب الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة إلى الآية. وقال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو تعالى. فيجب على الإنسان أن يكثر من ذكر الله لئلا يحيط به العذاب وهو لا يشعر. والمسألة الخامسة أمر الله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره وأخبر أنه سبيل الفلاح، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أقل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والله عز وجل ذم من لم يذكره إلا قليلا، فكيف بمن ترك ذكره. قال سبحانه عن وصف عن حال المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم قرأه ابن أبي شيبة والطبراني وفي ضعف مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الحادي والسبعون. الرسالة الحادية والستون، رسالة أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ النيسابوري المتوفى سنة 364 للهجرة رحمه الله، وفيها في بيان الفرقة الناجية وأنهم أهل الحديث والأثر. أولا التعريف بصاحب الرسالة. اسمه أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الواعظ المقرئ، كنيته أبو حامد، شهرته المقرئ، وفاته سنة 364 للهجرة في شوال، وله 76 سنة رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال الحاكم: كان يعطي كل نوع من أنواع العلوم حقه، وكتب الحديث الكثير، ولم يحدث تورعا، ولزم مسجده 30 سنة، وكانت شمائله تشبه شمائل السلف، وله مصنفات تدل على كماله، انتهى. وقال في المعرفة: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد الفقيه المقرئ الواعظ رضي الله عنه. وقال الذهبي: رجل فاضل عالم. مصادر الترجمة: تاريخ الإسلام الجزء الثامن الصفحة 224 والمعرفة 160. ثانيا: مجمل الرسالة. هذه الرسالة عبارة عن جواب سؤال سئل فيه المصنف عن الفرقة الناجية من هي وما أبرز صفاتها، فأجاب رحمه الله بهذه الرسالة المختصرة، بين فيها أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث المتبعون للكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، والمجانبون للرأي والهوى. ثالثا: مصدر هذه الرسالة. لم أقف على نسخة خطية لهذه الرسالة، فاعتمدت في إخراجها على نشرة ركن البينونة تحقيق الدكتور عبد المجيد الجزائري، نشرت عام 1435 للهجرة، وقد اعتمد فيها على نسخة خطية من مصورات المكتبة الظاهرية سماها محققها جزء في بيان الفرقة الناجية من النار وبيان فضيلة أهل الحديث على سائر المذاهب ومناقبهم، وقد اجتهد في ضبط نصها فجزاه الله خيرا. رابعا: نص الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. أخبرنا الشيخ الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن الكندي رحمة الله عليه في شهور سنة 1600، قال: أخبرنا الشيخان أبو عبد الله الحسين وأبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد، قال: حدثنا الشيخ أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري، قال: أخبرنا أبو سهل محمود بن عمر بن جعفر قراءة عليه بعكبر، قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن السرخسي، قال: سئل أبو حامد أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، منها فرقة ناجية من تلك الفرق، وبعده تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الحديث، فقال: الفرقة الناجية هي الفرقة الموسومة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق. قال في هامشه: لعله يريد قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صفة الفرقة الناجية فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتهى في الهامش. قال: والدليل عليه أن كل فرقة من فرق الأمة تدعي لنفسها أنها هي الفرقة الناجية، فإن لمن فارقها تدعي لنفسها مثل ذلك، يكون للحق دليل يثبت وللباطل دليل يمحق ويزهق، إذ غير جائز أن يكون دليل الباطل ثابتا قائما، لأنه لو ثبت دليل الباطل كما ثبت دليل الحق لاشتبه الحق والباطل، ويحير المتأولون وحاش الله من أن يفعل ذلك. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل ثناؤه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقال جل وعز: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا بعد قوله جل وعز: وكذلك يضرب الله الحق والباطل، أي مثل الحق والباطل. فلما وجب ما ذكرناه وجب أن نطلب الدليل الذي ثبت ويدل على الفرقة الناجية، فطلبنا ذلك فوجدنا كتاب الله عز وجل يدل على ذلك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد به، واتفاق الفرق كلها تصرح بذكره، والأخبار المأثورة عن السلف تصححه، والطبائع السليمة تتسارع إلى قبوله. أما كتاب الله عز وجل ودلالته عليه بقوله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قيل في تفسيره: إن من اتبع القرآن أجير من الضلالة في الدنيا والشقاء في الآخرة. قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله القرآن. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، دينه. والصراط المستقيم القرآن، فالمتمسكون به هم الناجون، والمتفرقون عنه والمؤثرون عليه غيره هم الهالكون. فأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهدة به، فقوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله جل وعز وسنتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 70 منكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما تذاد غرائب الإبل، القصة. ثم قال في آخرها: فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا. وسائر السنن التي تكثر على الإحصاء وتدل على ما ذكرناه. وأما اتفاق الفرق كلها التي تشهد وتصرح بما ذكرناه مما اتفق عليه الفرق المختلفون كلهم على أن الفرقة الناجية هي الفرقة المتمسكة بكتاب الله عز وجل فلم تفارقها، وتمسكت بسنة رسول الله فلم تخالفها. فلما دل الكتاب والسنة واتفاق الأمة على أن الناجية من الفرق هي التي تمسكت بكتاب الله عز ذكره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نظرنا في أهل هذه الصفة وطلبناهم فلم نجدهم غير أهل الحديث، وذلك أن وجدنا الله تعالى ذكره سمى كتابه حديثا، فقال عز ذكره: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وقال جل ذكره: ومن أحسن من الله حكما. وقال جل ثناؤه: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وقوله عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي سمى كتاب الله فيها حديثا. ثم ما لا يخفى على جاهل وعالم أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى حديثا، فإذا كتاب الله جل وعز هو الحديث، وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحديث، فالمتمسكون بها إذن هم أهلها، وأهلها إذن هم أهل الحديث، وهم الناجون الذين لا يضلون في الدنيا ولا يشقون في الآخرة، لأنهم المتبعون لهما، ومن اتبعهما فهو المهتدي المفلح الفائز الناجي. فقد بان واتضح بما ذكرته أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية. قال في هامشه: في شرف أصحاب الحديث 42، عن إبراهيم بن محمد بن الحسن: حدثت عن أحمد بن حنبل وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق الأمة على نيف 70 فرقة كلها في النار إلا فرقة. فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وفيه 43، عن أبي الحسن محمد بن عبد الله بن بشر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: من الفرقة الناجية من 73 فرقة؟ قال: أنتم يا أصحاب الحديث. وفيه 46، عن يزيد بن هارون رحمه الله: وذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة، فقال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وفيه السابع والأربعون قال ابن المبارك هم عندي أصحاب الحديث. وفيه الثامن والأربعون عن الفضل بن زياد قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فقال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وفيه التاسع والأربعون عن أحمد بن سنان قال هم أهل العلم وأصحاب الآثار. وفيه الحادي والخمسون عن البخاري أنه قال في حديث لا تزال طائفة من أمتي يعني أصحاب الحديث. والمراد بأهل الحديث ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الرابع الصفحة 95. ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا إلى آخره. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم الأول الصفحة 249 وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي ما لا ينتفع به ما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المتولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة. وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب عز وجل وربوبيته وإجلاله وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. وقال أحمد بن شبويه من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. انتهى. في الهامش قال أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ النيسابوري رحمه الله وأيضا فإن الله تعالى قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال واتبع ما يوحى إليك من ربك، وقال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين، وقال قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي، وقال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وما شابهها من الآيات التي أخبر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اتبع ما أوحي إليه ولم يتكلف من تلقاء نفسه ولم يتبع هواه ورأيه، وأمره بها أمرا ونهاه عن اتباع الهوى نهيا، والهوى هو الرأي والرأي هو الهوى، فإذا نهاه عن الهوى فقد نهاه عن الرأي، وأما أمره باتباع الوحي والحكم به فقد أمره باتباع الكتاب الذي يسمى حديثا، وأمره بأن يكون من أهله، وقد أمره إذن بأن يكون من أهل الحديث، ونهاه عن أن يكون من أهل الرأي والهوى. فقد بان واتضح بما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الحديث، بل إنه كان سيدهم وإمامهم والمأمور بأن يتبع ويقتدى به، ثم أمر جل وعز الأمة قاطبة باتباعه وطاعته، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وإذا أمر الله عز وجل أمته باتباعه وأخذ ما يؤتيهم والانتهاء عما ينهاهم، فقد أمرهم بأن يكونوا من أهل الحديث، ونهاهم عن أن يكونوا من أهل الهوى والرأي. فإن تعلق متعلق لضعف عقله وقصور علمه بقول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وزعم أن الله عز وجل قد أمره أن يحكم بالرأي لقوله بما أراك الله، فليعلم الجاهل أن الله عز وجل لم يطلق له الحكم بما رأى من قبل نفسه، لكن أمره أن يحكم بما أراه، وما أراه الله فهو الكتاب الذي أنزله عليه وأراه فيه أحكامه وفرائضه، والكتاب الذي أنزله الله إليه هو الذي سماه الله حديثا بقوله نزل أحسن الحديث. ومما ذكرناه من الآيات في صدر هذه المسألة، فقد أمره الله عز ذكره أن يحكم بالحديث، وكان معنى قوله لتحكم بين الناس بما أراك الله إذا حقق، أي لتحكم بين الناس بما أراك الله في الكتاب الذي أنزله عليك هو الذي يسمى حديثا، فكأنه قال فاحكم بين الناس بالحديث لأنه الذي أراكه الله، ولا تخالفه إلى غيره من الهوى والرأي فتكون من الظالمين بقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فإن تعلق أهل كل فرقة بما ذكرناه وزعم كل واحد منهم أنه هو المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه هو المستحق النجاة لتمسكه بهما، قيل لمن تعلق بذلك كائنا من كان أليس قد تحققت وتيقنت أنك لو لم تكن متمسكا بهما لم تستحق النجاة؟ فإذا قال بلى ولا بد منه، قيل أفليس التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى النجاة؟ فإذا قال نعم، قيل أوليس كتاب الله جل وعز هو الحديث الذي أنزله الله وتتلى عليه تلك الآيات التي تلوناها في صدر هذه المسألة؟ فإذا قال بلى، قيل أوليس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث؟ فإذا قال بلى، قيل أفليس التمسك بها هو الكون من أهلها؟ فإذا قال بلى، قيل أفليس طريق النجاة إذن هو الكون من أهل الحديث؟ فإن قال لا، أعيد عليه الفصل من الكلام وحقق عليه حتى يقر به طوعا أو كرها، لأنه لا يجد مهربا ومحيصا إذا حقق عليه المطالبة. فإن قال بلى، قيل فقد بان إذن أن الفرقة الناجية هي الفرقة الموسومة بأهل الحديث، وأن من خالفها هي الهالكة، وإن كان من أهل هذه الفرقة فهي الناجية، فكن منها تنجو برحمة الله ولا تفارقها فتهلك بخذلان الله. فهذا ما أردنا بيانه، وبالله التوفيق. ثم اعلموا رحمكم الله أن أسامي فرق الديانات وخاصة فرق الإسلام مشتقة من أفعالها واختياراتها، وذلك أن الشيعة إنما سميت شيعة لأنهم شيعوا علي رضي الله عنه إلى منازلة من ناوأه وقاتله، والخوارج إنما سموا به لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتحكيمه، والمعتزلة إنما سميت معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن رحمه الله ومجالس أهل الحق حين أظهروا القول بالقدر. وقيل إنهم سموا معتزلة لاعتزالهم أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما، وليس كذلك، بل الأول أصوب. ثم كذلك الجهمية إنما نبذوا بها لاختيارهم رأي جهم بن صفوان واتباعهم إياه، وكذلك القدرية لخوضهم في قدر الله وإنكارهم قدر الله لأعمال خلقه. ثم كذلك أهل الرأي لاتباعهم آراءهم في كتاب الله وسنن رسوله وتحكيمهم إياها فيهما. وكذلك الرافضة سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم كذلك الكرامية إنما نسبوا إليها لاتباعهم محمد بن كرام واختيارهم مذهبه واتباعهم إياه. فإذا كانت الأسامي إنما اشتقت من أفعال الفرق واختيارها، فكل اسم نبذ به فرقة فهو إذن دال على فعلها واختيارها، وإنما وقعت عليها ونسبت إليها ونبذت بها عند إحداثهم إياها. فكذلك إنما نبذ أهل الحديث بهذا الاسم ووسم بهذه السمة لاشتغالهم وإيثارهم إياه على ما سواه وتمسكهم به وتركهم مفارقته في الابتداء والانتهاء، فهم إذن المتمسكون به والمتعلقون بحبله، وهم إذن الناجون المهتدون الفائزون المفلحون. وأما العبرة الصحيحة فما لا يخفى على متدين عاقل أن رسم كل ملك وإمام ورئيس ومتغلب وصاحب مذهب عالم إنما يبقى ويرفع ويثبت في بلده وصقعه الذي ولد ونشأ فيه وفي المواضع التي أقام بها والبلاد التي تضاهيها وتقاربها دون ما تباعد عنها من البلدان وناء عنها من المراكز، كما بقي رسم الأموية بالشام وما والاها، ورسم العباسية بالعراق وما دالاها، ورسم السامانية بما وراء النهر وحواليها، حتى إن طلابها إياها يقصدون بطلبهم لها ولا يأمون غيرها في وقت طلبتهم لما يريدونها منها. وكذلك شأن المذاهب، فإنه يغلب على كل إقليم وبلد وصقع مذهب إمامهم الذي يأتمون به ويقتدون بآرائه، كما غلب على الحجاز وما والاها مذهب مالك بن أنس رحمه الله، وعلى تهامة ومصر وما والاها مذهب الشافعي، وعلى خراسان وما والاها مذهب الكوفيين لظهور أئمة ذلك المذهب بها، وعلى العراق وما والاها أحمد بن حنبل، وعلى طوس وما والاها مذهب محمد بن أسلم، وعلى بلخ وما والاها من الترمذي وغيرها مذهب جهم بن صفوان، وعلى الكوفة وما والاها مذهب الشيعة. فكذلك العبرة الصحيحة تدعو طالبي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وآثاره وثيره ومذاهبه إلى أن طلبوها من مواضع مولده ومنشأه وأماكن مقامه وإنفاذ أحكامه وإظهار نبوته ومركز شريعته ومهبط وحي الله عز وجل وأحكامه، وأن لا يقصد بطلبها إلا منها يتوجه في طلبها إلا نحوها، وهي مكة والمدينة وما والاهما وضاهاهما، ولا خفاء لظهور مذهب الحديث عليهما وعلى ما والاهما في جميع أسبابهم ومتصرفاتهم، حتى لا يعرف الصغير والكبير منهم غير ذلك، ولا يتوارث الخلف منهم عن السلف إلا ذلك المذهب. فهو إذن المذهب الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا وجه دلالة للعبرة الصحيحة على صحة مذهب الحديث وأهله. وأيضا فإن الطبائع لا تتنافر عمن تبرأ من الرأي والهوى، ولا تتبرأ من الألقاب التي لقبت بها المذاهب كالشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية وغيرها من سائر المذاهب، ولا تلحقه من الكل اللائمة والتعيير، بل تسكن النفوس عند التبري منها كلها، حتى إذا تبرأ المتبرئ من الحديث أقبلت عليه قلوبهم بالإنكار والألسن بالطعن واللائمة بالتهجين، فعقل أن الحديث له موقع من الدين ومحل من الإسلام وموضع من النفوس السليمة ليس لغيره من المذاهب، فليس يدعي أحد من فرق الأمة البراءة من الحديث ولا جعله مذهبا، بل أجمعوا جميعا على تكفير من اعتقد ذلك وأطلقه. وقد وجد في الأمة فرقة بل فرق يعتقدون إبطال ما سوى الحديث ويهجنون المذاهب التي خالفت الحديث ويبطلونها، ففي ذلك أعظم دلالة على أن مذهب الحديث وأهله هو الأصل الذي لا يرغب عنه، الذي لا يرغب عنه إلا من سفه نفسه وجهل من أمر دينه ما كان ينبغي أن يعلمه. وأيضا فإن العقل الصريح يشهد على صحة مذهب الحديث وتفضيلها على غيرها من المذاهب، وذلك أن كل ذي مذهب نبذ بلقب من الألقاب إذا أخذ نسبه لقب به، وسمة مذهبه إلى من أحدثه واخترعه، وأنه إذا صرف عن أمره نسبه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم كالشيعة، فإن المرجوع في قولها إلى تشييعهم علي رضي الله عنه على أقاويله وآرائه، والخوارج فإن مرجوع أمرهم إلى نسبة ذلك إلى خروجهم على علي رضي الله عنه ومفارقتهم إياه في تحكيمه، وكذلك سائر المذاهب فإن منتهاها إلى أئمتهم ورؤسائهم كالجهمية إلى جهم والقدرية إلى معبد الجهني وذويه وغير ذلك من المذاهب. فإن أحدث أهل الحديث وسائر الفرق كلها بنسبة الحديث لم ينسبوه إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فهو إذن الأصل المعتمد والمذهب الموثوق، وبالله التوفيق. قال في هامشه: قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستنكرة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون. وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يري الحق وقد يري الباطل. فصول من الانتصار لأصحاب الحديث، الصفحة 80. وقال اللالكائي رحمه الله في مقدمة شرح اعتقاد أهل السنة الفقرة 13: فلم نجد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع، فمن اقتص هذه الآثار كان من المتبعين وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم وأخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث، لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له وبحملهم علمه وحفظهم أنفاسه وأفعاله، فأخذوا الإسلام عنه مباشرة وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة، فهؤلاء الذين تمهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة، والدعوة لهم من الله بالمعونة، فهم حملة علمه ونقلة دينه وسفرته بينه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه، فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته، وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه ومعولها عليهم فيما يختلف في أموره، ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث، فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون، فمن يوازيهم في شرف الذكر أو يباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم، إذ اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة يشتمل عليهما لتحققهم بهما أو لاختصاصهم بأخذهما إلى آخره. انتهى في الهامش. قال أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ النيسابوري رحمه الله: وأيضا فإن الأخبار الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالحين تنطق بصحته، وذلك أن المتدين المتحقق بكثرة الحديث لو تتبع الأخبار لوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين أخبارا تنطق بتهجين هذه المذاهب كلها وتضليل أهلها، مثل الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدرية والمرجئة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا، وقوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي وليس لهم في الإسلام نصيب، وليس لهم في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. ومثل ما روي أنه قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة والمرجئة يهودها. قال في هامشه: قوله القدرية مجوس هذه الأمة مروي من حديث عمر وحذيفة وجابر وابن عمر وأنس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث، وأكثر أهل العلم على تضعيفه مرفوعا. قال العقيلي رحمه الله في الضعفاء الجزء الأول 260: وهذا المتن له طريق بغير هذا الإسناد عن جماعة متقاربة في الضعف. انتهى. وقال الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب الصفحة 23 في باب المرجئة والقدرية: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. انتهى. وقوله والمرجئة يهود هذه الأمة لم أقف عليه مرفوعا، وهو مروي من قول سعيد بن جبير رحمه الله كما في السنة لعبد الله بن أحمد 701. انتهى في الهامش. قال أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ النيسابوري: ومثل ما روي في شأن المحدثين في الدين ولعنته إياهم. قال في هامشه: يشير إلى ما رواه البخاري 1870 من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. انتهى في الهامش. قال أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ النيسابوري رحمه الله: ومثل ما روي في الرافضة وما أمر بقتالهم وإخراجه إياهم عن الإسلام. قال في هامشه: يشير إلى ما رواه عبد الله بن أحمد في السنة 1250 عن علي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت وشيعتك في الجنة، وإن قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة، إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. وهو حديث لا يصح، وانظر تخريجه في الشريعة للآجري 2220 وما بعدها، باب ذكر ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم بتحقيقه. انتهى في الهامش. قال أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ النيسابوري رحمه الله: ومثل ما روي في من يقول الإيمان باللسان الحديث وغير ذلك. قال في هامشه لعله يشير إلى ما رواه ابن ماجه 65 من حديث علي رضي الله عنه، ولفظه الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال الدارقطني حديث الموضوع انظر الموضوعات الجزء الأول 128. وذكر ابن تيمية في الإيمان الأوسط الصفحة 369 أنه موضوع باتفاق أهل العلم، انتهى في الهامش. قال أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ النيسابوري رحمه الله ولا نجد في أخبار رسول الله ولا في أخبار الصحابة والتابعين رحمهم الله خبرا فيه تهجين الحديث وأهله، بل نجد فيها مدائح الحديث والسنن والمتمسكين به والأمر بالعض عليهما وترك مفارقتها، فدل على ما ذكرناه. وما لم نذكره مما تركناه مخافة التطويل على صحة مذاهب أهل الحديث ونجاة أهله من ضلالة الدنيا وشقاء الآخرة، وإلى الله نرغب في أن يحيانا عليه ويميتنا عليه ويبعثنا عليه، إنه ولي. وما ذكرنا على رؤوس الملأ في المجلس وما تكلم به في هذا الباب بحمد الله ومنه كاف آخر هذا الجزء، انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.